برسالته ضياء وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، وصارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، ثم استأثر الله تعالى به لينجز له ما وعده به في كتابه المبين، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، نسأل الله السلامة، وأقام الدين وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين، وقال: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد إخواني الكرام، فما زلنا مع أفضل أيام الدنيا، أيام العشر، الأيام المعلومات، أفضل أيام الدنيا، العمل فيها أفضل ما من أيام الدنيا، أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. وما زلنا يا إخواني الكرام، يعني كما قيل، ما زلنا مع تلك الأيام المعلومات، وتستقبل أيام المعدودات حتى تكون منطلقات في السير واستعدادات وصدق تأهل للقاء الله عز وجل من خلال صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. حيث أن هذا الصلاح وتلك الاستقامة على طريق سيره يعني متوقفة على جمعيته على الله جل وعلا، على جمعيته على الله جل وعلا. إخواني الكرام، وكذلك وحيث أن تلك الأيام خير أيام الدنيا التي من خلالها الوصول إلى صلاح القلب واستقامته على طريق سيره، وذلك متوقفا على جمعيته على الله. رقم 2، ولم شعثه، أي شعث قلبه، وذلك من خلال أحد الأسباب الرئيسية التي وضحناها. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إيه؟ هو منطلق من أعظم المنطلقات في هذا الزمان، والله في هذا الزمان، نصائح غالية من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أوامر، يعني بل تحذيرات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة، وهي البهجة ونضرة الوجه وتحسينه. طبعا ده يكون ناتج عن ايه؟ عن صفاء القلب وسلامته. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن الترمذي: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. انظر والله، يعني انظر أخي الكريم، انظر بقى للكلام اللي جاي ده: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. شوف شوف شوف الكوارث اللي احنا عايشينها. ثلاث، انتبه، لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، 1، مناصحة أئمة المسلمين، 2، يعني ما فيش مناصحة ومعها غل، خلي بالك، وحقد وحسد وضغينة. 3، لا يغل عليهن قلب مسلم. مش عشان انت بتنصح عايز تقطع رقاب الناس، لا طبعا. 3، لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعته، 3، شوف بقى اللي جاي: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم سياك. وروى هذا الأصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت ونعمان بن بشير. قلنا ان بين في مراتب العلم أربعة سماعه، اثنين وعاه بقلبه، ثلاثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه، أربعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده. فإيه المسألة بقى؟ قلنا المقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. ظهر إيه؟ نظرة على وجهه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ، فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجهه، واستنبط فقهها وعلم المراد منها. انظر بقى إلى النصائح اللي جاية، نصائح غالية قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذا الزمان اللي ساعات أنا بعتبر نفسي من النخبة الدعوية، كأن الناس دي كلها في النار وأنا في الجنة، كأن أنا بقولش إن ده اعتقادي، بس اللي ينظر لي أكن أنا ماشي معايا كشكيل فيها سقوط غفران، أنا بوزع على الشعب سقوط غفران، واللي يبقى مش معايا يبقى عليا، وده غافل وده عاصي وده مجرم وده في ايه. طب تعال النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول ايه؟ اسمع يا اخي الكريم، ثلاث يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم الى اخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش. الثلاثة يا إخواني إيه؟ تنفي إيه؟ الغل. ثلاثة إخلاص العمل لله، اثنين منصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعته. طب اسمع كلام الإمام، فإن الثلاثة تنفي الغل والغش. يعني الغل والغش معناه ايه؟ وهو فساد القلب وسخائمه، السخائم الحقد. فالمخلص لله تعالى رقم واحد اخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة. يبقى هنا اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ثلاث لا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ثلاث يعني ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، اخلصوا العمل لله. شوفوا الان ابن القيم بيقول ايه؟ يقول: فالمخلص لله اخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جمله. لماذا؟ لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة رب الله، فلم يبق فيه موضع للغل والغش. انتبه أخي الكريم، أنت هتودونا في داهية. كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. شوف الإخلاص عمل إيه؟ عمل ايه؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء، يصرف عنه سخائم القلب وفساده. سورة يوسف: فلما اخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه صرف عنه الدواعي. خلي بالك بقى، فرق، صرف عنه الدواعي فانصرف عنه السوء والفحشاء. ما هو في سوء وفحشاء وفي دواعي السوء والفحشاء. دواعي السوء والفحشاء النت والمواقع الإباحية والكذا والنظر، يبقى صرف عنه الأسباب، صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا إخواني الكرام، لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض أجمعين، لا في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى إن عبادي ليس عليك ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة. يا إخواني، الإسلام مركب السلامة والإيمان، والإيمان خاتم الأمان. أما قوله صلى الله عليه وسلم ومناصحة أئمة المسلمين، بيصرف الغل، الإخلاص بيصرف الغل ومنصحة أئمة المسلمين، الغل بقى والسخائم والفساد ومنصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل. والغل أنت بتنصح ليه؟ عشان تعلم عليه، عشان ما ياخدش مكانك، عشان تنشهر عنه، عشان بيزحمك على مكانك الدعوي او الحزبي. ده انت مش عايز تنصحه، ده انت عايز تفضيحه وتمشي في كل حتة. فلان شفت عمل ايه، كذا كذا كذا، شفت فلان، الله يوصل احد، يعني كله لله. يبقى مناصحة أئمة المسلمين هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل، إذا إن كانت نصيحة، إذ هي النصيحة هي ضد الغل، فمن نصح الأئمة فقد برئ من الغل. والغل بقى فساد القلوب زي ما أنت فاهم. ده انت ماسك معاك دفتر قواميس، ده مجرم، ده حرامي، ده سارق، ده يا خبر ابيض يا جدعان. طيب ربنا يغفر لنا ويرحمنا، انا بتكلم عن نفسي، خلي بالك مش جاب حد. وقوله التالته ولزوم جماعتهم، هذا ايضا مما يطهر القلب من الغل والغش. زمان يا اخواني في السبعينات كان الجماعة بتوع التكفير والهجرة دول كان بص مقاطعين المسلمين كلهم، ولا صلاة في مساجدهم ولا تعامل معاهم، ولو قدر يسرق منه كان يسرق العجل بقى، ويسرق الكتب من الناس اللي بتبيع كتب، ويسرق يعني كان ايه، وفي نفس الوقت يتعامل مع الكفار معاملة جامدة، وبعدين ابتدى يأخر الصلاة، وبعدين ابتدى يسيب الصلاة، وبعدين يسيب الدين، وبعدين قصة خلصت. ليه؟ ده ضيق الواسع على نفسه، حصل عنده حرك في صدره وضيق ما قدرش يتحمل. فهنا يقول ايه ولزوم جماعتهم كما قال رسول الله لا يغلوا، هذا ايضا مما يطهر القلب من الغل والغش. فان صاحبه للزومه جماعة المسلمين، ايه اللي بيحصل بقى عشان تنزل؟ يحب لهم ما يحب لنفسه. انت عايز الناس كلها تصلي، انت عايز الناس كلها تزكي، لكن انت بص قطره جاي يقول له ايه، مش هتزكي، ده خده بالراحه، لا ما كده انت هتدخل النار. وماله الزكاه الجنه تيجي من عن طريقك انت؟ اقول له مش عايز، اقول له كده. طب ليه؟ بالراحه. فان صاحبه للزومه لجماعه المسلمين يحب لهم ما يحب نفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه، خلي بالك، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسره. وهذا بخلاف من انحاز عنهم وعاش في حارة اليهود. عاش في الكنتونات. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم ليل ونهار، والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، ومن هو على شاكلتهم سواء بقليل أو بكثير. مش لازم يبقى معتزلي، مش لازم يبقى من خوارج، لا، يشبه في بعض. والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغش. شوف اسمه ايه ده العلقامي، عمل ايه، عمل ايه في المسلمين، ودخل التتار على المسلمين ازاي، قتلوا ألوف. واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذنب لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غشا وغلا، ولا تجد رافضة أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام. فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته، وهذا أمر قد شهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منهم ما يصم الآذان ويشقي القلوب. وقوله فإن دعوتهم دي الرابعة بقى الأخرانية، صح أخرانية، تحيط من ورائه. إيه معنى الكلام ده؟ شوف الأب قد بيقول إيه، انتبه أخي الكريم، يقول هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الإمام ابن القيم يقول هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. إيه معنى الكلام بقى الأفخم ده والأحسن والأوجز؟ قال شبه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم، المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام، الإسلام الصحيح، وهم داخلوها. دعوة الإسلام هي سور، لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام، ده كلام ابن القيم، كما أحاطت بهم. فالدعوة الإسلامية تجمع شمل الأمة، أهل السنة والجماعة، وتلم شعثها. يبقى الجمعية ولم الشعث، شوف لم الشعث جه منين عشان تبقى منتبه، مش كلام، ظاهرا وباطنا دي من عندي. وتحيط بهم، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.